إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه نبدأ في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، ليلة الأحد من يوم السبت الموافق التاسع من شهر ربيع الأول من العام الثاني والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والموافق الثاني عشر من الشهر الثاني من السنة الميلادية 2011 إن شاء الله تعالى. نبدأ في هذه الليلة بإذن الله باستئناف دروسنا المباركة، دروس التفسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن في الدنيا وفي الآخرة، وأن يكتب لنا به أجرا، وأن يحط عنا به وزرا، وأن يجعل ذلك له لنا عنده ذخرا، ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونبدأ إن شاء الله تعالى من الليلة في تفسير سورة المائدة، فإننا كنا قد فرغنا في العام الماضي من تفسير سورة النساء، وبين سورة المائدة وسورة النساء مناسبة، وهي أن سورة النساء وسورة المائدة اتحدتا في الحديث عن الأحكام الشرعية، كما اتحدت البقرة وآل عمران في الحديث عن العقيدة. البقرة وآل عمران تحدثتا عن التوحيد وعن النبوة والرسالة والبعث، وجادلتا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، واختصت البقرة بجدال اليهود، واختصت آل عمران بجدال النصارى. وأما سورة النساء والمائدة فإنهما اتحدتا في الحديث عن الأحكام الشرعية، في الحديث عن الأحكام الشرعية. ووجه تقديم النساء على المائدة أن النساء استفتحت بيا أيها الناس، وكثر هذا النداء فيها، والمائدة استفتحت بيا أيها الذين آمنوا، وكثر النداء فيها بهذا اللقب على عباد الله المؤمنين. ومن لطائف المناسبات بين السورتين، سورتي النساء والمائدة، أن سورة النساء مهدت لتحريم الخمر بقول الله تعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأما سورة المائدة فقد صرحت بتحريم الخمر أبدا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أي فانتهوا. فقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. وسورة المائدة سورة مدنية بالإجماع، سورة المائدة سورة مدنية بالإجماع، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. نزل بعضها في عام الفتح، فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، ونزل بعضها في حجة الوداع في السنة 10 من الهجرة. ولذلك كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: سورة المائدة آخر ما نزل، فما وجدتم فيها من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. يعني أن تريد أن ما فيها من الأحكام لم ينسخ، لأنها من أواخر ما نزل. ومن الراجح من أقوال العلماء أن آخر ما نزل من القرآن فيها قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 81 يوما، ثم لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الآيات التي معنا الليلة من هذه السورة الكريمة سورة المائدة تتحدث عن الحلال والحرام من الأطعمة. الآيات التي معنا الليلة تتحدث عن الحلال والحرام من الأطعمة، فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا كما تعودنا قبل الدخول في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ورضيت لكم الإسلام دينا

كعقد الوكالة والأمانة والوديعة ونحو ذلك مما يشمله قول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلما تضمنت سورة النساء كثيرا من العقود ناسب أن يستفتح الله تبارك وتعالى السورة التالية لها وهي المائدة بالأمر بالوفاء بالعقود، ومنها ما سبق في سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء معناه التمام وضده النقص. قال الله تعالى: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ومن هنا قال: أوفوا الكيل، أوفوا الكيل. وعاب المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون يعني ينقصون. فالوفاء معناه التمام والكمال، وضده النقص والخسران. أوفوا بالعقود. والعقود لفظ عام يشمل كل عقد بين الرب والعبد، ويشمل كل عقد بين العبد والعبد. العقود التي بينك وبين الله، العهود التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى يجب أن تفي بها لله سبحانه. وما تعاقدت عليه مع إخوانك من بني آدم يجب أن تفي به طاعة لله عز وجل ووفاء لإخوانك بعقودهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود لفظ عام يدخل فيه كل ما كان بين الرب والعبد وما كان بين العبد والعبد. فما كان من عهد من الله إليك يجب أن تفي به، وما كان من عقد بينك وبين الناس يجب أن تلتزم به وأن توفيه وأن تتمه ولا تبخسه ولا تنقصه. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بالوفاء والنهي عن الغدر والخيانة والنقصان والخسران. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وبعهد الله أوفوا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن العهد كان مسؤولا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وبين سبحانه وتعالى أن الوفاء من خصائص المؤمنين المتقين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبين أن النقص والخسران والبخس والغدر والخيانة من شيع المنافقين والكافرين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وفي رواية: وإذا عاهد غدر. فالوفاء من شيم المؤمنين الكرام، من شيم المتقين الصادقين. والنقص والبخس والغدر والخيانة من شيم المنافقين الكافرين. والوفاء من موجبات الجنة، والنقض والغدر من موجبات النار. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فكن وفيا بما عاهدت الله عليه، وكن وفيا بما عقدته بينك وبين الناس، عقد بيع، عقد إجارة، عقد أي عقد تعقده بينك وبين الناس وف به، ولا تبخس الناس أشياءهم. والوفاء واجب بالعقود ولو لم تكن مكتوبة ولو لم تكن موثقة. فالمؤمن يحترم كلمته وينتهي إليها كما ينتهي الماء إلى شطآنه. فلو بعت إنسانا أو آجرته بالكلام تم العقد ولو لم يكن موثق. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس الآن، ولا سيما مع ارتفاع الأسعار، أن الإنسان يبيع من 10 سنين أو من 20 سنة ولم يوثق، فيطلب الآن إلى التوثيق يقول لا هوثق لك كده مجانا، تكنت تشتري الفدان بكام؟ ها؟ ب500 جنيه؟ لا خد لك 5000. يا عم ينفعش، ده انت بايع وانا شاري وخلاص، وانت يقول لك لا، هذا خطأ، واكل اموال الناس بالباطل، وبخس الناس اشياءهم، ونقض العهد الله وميثاقه. اوفوا بالعقود. ثم قال تعالى: احلت لكم بهيمة الانعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. الأنعام معروفة، وهي التي سماها الله تعالى في الصورة التي سماها سورة الأنعام، 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. الإبل والبقر والغنم بجنسيها أو صنفيها اللي هي المعيز والضاني، زي البقر برضو تشمل البقر والجاموس، هذه اسمها بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال العلماء: ويلحق بها الوحشي، يلحق الوحشي بالإنسي. تعرف البهائم، في بهائم إنسية تأنس الإنسان وتعيش معه في بيوته كالبهائم اللي عندنا، وفي بهائم وحشية، في بهائم بقر وحشي، البقر الوحشي، الحمر الوحشية، هذه حلال أيضا. أحلت لكم بهيمة الأنعام، الإنسية منها والوحشية. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من هذا الحلال، قال: إلا ما يتلى عليكم، إلا ما يتلى عليكم فإنه إيه؟ فإنه حرام، لأن المستثنى يخالف المستثنى منه في إيه؟ في حكمه. المستثنى يخالف المستثنى منه في إيه؟ في حكمه. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يبقى البهائم حلال والحرام منها ما تلي علينا، الحرام ما تلي علينا، ما لم يتلى علينا تحريمه فهو إيه؟ فهو حلال. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ها أين هذا الذي تلي علينا؟ سيجي في الآية التي بعد ذلك: حرمت عليكم الإيه؟ الميت والدم، إلى آخر الآية. وقال العلماء: إلا ما يتلى عليكم ليس قاصرا ولا مختصا بالقرآن وحده، بل يشمل أيضا ما يتلى علينا في السنة، ما يتلى علينا في السنة. فما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسول الله كما حرم الله. فإن قال قائل: فإن السنة لا تتلى، إن السنة لا تتلى، قلنا: لا، السنة تتلى كما يتلى القرآن. وقد قال الله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، كل حكمة اقترنت بالقرآن في القرآن، فالمراد بها إيه؟ السنة. يبقى إلا ما يتلى عليكم في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما حرم رسول الله كما حرم الله، إنما حرم رسول الله كما حرم الله. حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا استثناء. استثناء ثاني غير محل الصيد وأنتم حرم. يبقى الله تعالى أحل لنا بهيمة الأنعام الإنسية والوحشية، وحرم علينا ما يتلى علينا، هذا استثناء، إلا ما يتلى عليك. استثناء ثاني غير محل الصيد وأنتم حرم. فالوحش من البهائم يصاد، الوحش من البهائم إيه؟ يصاد. فهذا الصيد يحرم على المحرم، يحرم على المحرم سواء كان داخل الحرم أو خارج الإيه؟ أو خارج الحرم. فأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فعند الميقات حين تقول لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة صرت محرما، والميقات خارج الحرم، من هذا الوقت يحرم عليك الصيد. وهذا استثناء من مما أحل الله، هذا استثناء مما إيه؟ مما أحل الله تعالى. فالحلال يحرم منه ما يتلى علينا كما يجي في الآية، ويحرم الحلال على من أحرم، يحرم على من أحرم بالإيه؟ بالنسك عمرة كان أو حجة. كما أن الصيد حرام في داخل الحرم على المحرم وعلى الحلال، الصيد داخل الحرم حرام على المحرم وعلى الإيه؟ وعلى الحلال سواء، لأن الله قال في الحرم ومن دخله كان آمنا. فصيد الحرم لا يصاد ولا ينفر، ولا يصاد ولا ينفر. ما تبقى ماشي كده تلاقي حمامة واقفة تسيبها وتبعد عنها خالص عشان ما تخافش منك وتطير، لا ينفر صيده ولا يقتل. يبقى الله تبارك وتعالى قال أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى شيئين. الأول ما يتلى علينا مما سيجيء في الآية التالية، وما يجيء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يحرم على المحرم من صيد البر، وما يحرم على المحرم من صيد البر. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فإنه حرام. ويستثنى أيضا وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. أحل الله تبارك وتعالى في الأمر وأحل وحرم، أمر وأحل وحرم. فقد يستعجب إنسان فقال لا تتعجب إن الله يحكم ما يريد، لا تتعجب مما أمر ونهى وأحل وحرم، لأنه الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلا تتعجب من كون الله عز وجل أمر ونهى وأحل وحرم في آية واحدة، إن الله يحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم كرر الله تعالى النداء تنبيها على ما يجيء بعده، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. لا تحلوا بمعنى لا تستحلوا، لا تستحلوا ما حرم الله، إن الله حرم عليكم، إن الله حرم عليكم، فلا تستحلوا ما حرم الله. لا تحلوا شعائر الله، والنهي عن الاستحلال يدخل فيه الاستحلال الفعلي والاستحلال الايه؟ القلبي، يدخل فيه الاستحلال الفعلي والاستحلال القلبي. فلا تعتقد ان ما حرم الله حلال، لان من اعتقد حل ما حرم الله فقد كفر، من اعتقد حل ما حرم الله فقد كفر. ولا تستحل بفعلك ما حرم الله، وانما عظم حرمات الله عز وجل، اعتقد حرمة ما حرم ولا تقع فيما حرم الله عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله تشمل كل الأوامر والنواهي، وأول ما يدخل فيها شعائر الإيه؟ المناسك، العمرة والحج. شعائر المناسك من العمرة والإيه؟ والحج. لا تحلوا شعائر الله، أي لا تحلوا ما حرم الله عليكم، ولا تتركوا ما أوجب عليكم، لا تتركوا ما أوجب عليكم، ولا تفعلوا ما حرم إيه؟ عليكم، ولكن ما أمركم به فأكملوا، وما نهاكم عنه فإيه؟ فانتهوا. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، الأشهر الحرم اللي إيه؟ لأربع منها أربعة حرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثلاث متواليات، ورجب إيه؟ الفرض اللي هو رجب الشهر الرابع. فهذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، فلا تستحلوا القتال في هذه الأشهر وقد حرم الله عليكم القتال فيها. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، أي ولا تستحلوا الشهر الإيه؟ الحرام، ولا الهدي ولا القلائد. المراد بالهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام من النعم، من الإبل والبقر والغنم، من الإبل والبقر والغنم. والهدي إلى بيت الله الحرام يعني شيء مشروع، منه الواجب ومنه المستحب، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيه؟ من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا هدي إيه؟ واجب. ويستحب للإنسان أن يهدي إلى بيت الله الحرام، إن سافر يسوق الهدي معه، وإن قعد يبعث مع المسافرين الهدي منه إلى بيت الله الحرام. وكان العرب إذا أرسلوا الهدي إلى بيت الله الحرام أشعروا الإبل والبقر، أو قلدوا البقر والغنم. الإشعار إنك أنت تيجي في سنم الجمل وتجرحه يسيل منه الدم وتسيبه ينشف عليه، فكل اللي يرى هذا يعرف ان هذا ايه؟ هدي الى بيت الحرام، يبقى هذا ايه؟ يعني علامة على ان هذه الناقة مهدية الى بيت الله، يبقى محدش يعترض ايه؟ طريقها، لا يأخذها ولا يركبها ولا يبيعها ولا يشتريها ولا خلاص، هذه مرسلة محلها الى البيت الايه؟ العتيق. والغنم يعني جرحها قد يصعب عليها ويؤذيها، الجمل يتحمل ما لا يتحمله الخروف والجدي من الضأن، فكانوا يقلدون البقر والغنم. اي معنى يقلدونها؟ القلائد، القلائد جمع قلادة، والقلادة ما يلبس في الايه؟ في الرقبة. المرأة لما تلبس كده السلسلة باسمها ايه؟ قلادة. لما تلبس ما شاء الله يبقى لابسه ايه؟ قلادة في عنقها. فكانوا ايضا اذا اهدوا الى بيت الحرام من البقر او غنم قلدوها، قلدوا يعني ايه؟ ركبوا لها قلادة، فتلة فيها فردة نعل، فيها اي حاجة، برضو دي علامة يعرف الناس بها ان هذا ايه؟ هدي الى بيت الله الحرام. فامرهم الله تبارك وتعالى ان يعظموا هذا الهدي ولا يستحلوه، فقال لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمين أي قاصدين، آمين أي قاصدين. فمن قصد البيت الحرام يجب أن تعظم حرمته تعظيما لحرمة البيت، ويجب أن يمهد له الطريق وأن يعان على بلوغ مقصده والانتهاء إلى بيت الله الحرام، ولا يجوز لأحد أن يعترضه ولا أن يؤذيه ولا أن يمسه بسوء. ولا آمين أي قاصدين بالحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهذا قيد للسلامة والأمن والأمان، كل من قصد البيت الحرام يبتغي فضلا من الله ورضوانا يجب أن يؤمن وتيسر له الطرق ويعان حتى يبلغ محله. من لم يحقق هذا الشرط فلا أمان له ولا ييسر له الطريق. فمن قصد البيت الحرام لا يبتغي فضلا من الله رضوانا وإنما يريد فيه إلحادا فإن هذا خارج عن هذا الإيه، إنه يمنع، بل يجب أن يمنع كل من قصد البيت الحرام بسوء أو أراد فيه إيه إلحادا. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا هذه إباحة بعد الحظر المذكور في أول الآية، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم إيه حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طب أنا خلاص خلصت العمرة والحج، قال وإذا حللتم فاصطادوا، بعد ما تخلص نسكك يحل لك الصيد، بس فين؟ خارج الايه؟ خارج الحرم. انت من ساعة ما تحرم من ميقاتك وانت لسه بعيد عن الحرم حرم عليك الصيد خارج الحرم من اجل الاحرام، واما داخل الحرم فالصيد حرام على المحرم والحلال. فاذا انتهيت من العمرة او من الحج احل لك الصيد، بس فين؟ في خارج الايه؟ الحرم. واذا حللتم فاصطادوا. وهنا تكلم مسألة العلماء او الاصوليون عن مسألة، وهي ما حكم الأمر بعد النهي، ما حكم الأمر بعد النهي، مسألة أصولية تكلم فيها الأصوليون. والراجح أن الأمر بعد النهي يرد النهي إلى أصله، يرد النهي إلى إيه؟ إلى أصله. فإن كان المنهي عنه قبل النهي مباحا يصير بعد الأمر إيه؟ مباحا، وإن كان واجبا يصير واجبا، وهكذا. فقالوا وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا مش على أصل الأمر الإيجاب، لا، هذا أمر يردك إلى إيه؟ إلى الأصل الذي حضر عليك بسبب العار. الصيد قبل ما تحرم حكمه إيه؟ واجب ولا مستحب ولا مباح؟ الصيد مباح، يبقى الأمر بعد النهي يرد هذا الحكم إلى إيه؟ إلى أصل. وإذا حللتم فاصطادوا، يبقى بعد ما تخلص النسب بتاعك وتخرج حرم هذا الحرم عايز تصيد، يجوز لك ان ايه؟ ان تصيد، يجوز لك ان تصيد. كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. هل البيع والشراء بعد الجمعة واجب فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله؟ لا، الأمر يردك إلى الإيه؟ إلى الأصل. أنت كنت في السوق بتبيع وتشتري، نودي للصلاة، خلاص حرام البيع والشراء بعد النداء يوم الجمعة، اطرد بقى وروح صلي. صليت، ارجع بيع واشتري، وجوبا؟ لا مش وجوبا، استحبابا؟ مش استحبابا. ليه؟ لأن البيع والشراء هو إيه؟ مباح. يبقى حضر عليك لعارض، لما زال العارض يرجع الأمر إلى وضع الطبيعي وهو الإيه؟ الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. من الذين صدوهم عن المسجد الحرام؟ ومتى صدوهم؟ وأين صدوهم؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ إيه؟ محلة. يبقى من اللي صدوهم؟ مشركوا مكة صدوا المؤمنين عن الوصول إلى المسجد الحرام. صدوهم إمتى؟ في سنة 6 من الهجرة لما خرجوا للعمرة. وصدوهم فين؟ كانوا في الحديبية، إيه؟ بين الحل والإيه؟ بين الحل والحرم، بين الحل والحرم. فقال لما أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية على كراهية من الصحابة كما علمتم، ورجعوا ربنا نزل عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان الصلح فتحا، كان الصلح إيه؟ فتحا. وهم راجعين قابلوهم جماعة من المشركين، قابلوهم جماعة من المشركين رايحين يعملوا عمرة، المسلمين راجعين أهل مكة رجعوهم ومحرمين، قالوا لا ما تخش نال، ارجعوا بتعالوا السنة الجاي، أمضوا الصلح ووافقوا على الرجوع. هم راجعين بقى لقوا جماعة من العرب مشركين رايحين يعملوا عمرة، قالوا يا رسول الله أهل مكة صدونا ودول إخوانهم في الشرك، نمنعهم زي إيه؟ زي منعونا. قال لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم. الشنآن هو الإيه؟ البغض والكراهية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا. فالمسلم مطالب بالعدل بين كل الناس، المسلم مطالب بالعدل بين كل الإيه؟ بين كل الناس. ولذلك ربنا قال للنبي صلى الله وسلم في حق اليهود: وإن فإن جاءوك فاحكم بينهم أو إيه؟ أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالإيه؟ بالقسط. يعني اليهود إذا جاءوك وتحاكموا إليك أنت بخيار تحكم بينهم أو لا تحكم، لكن لو حكمت تحكم بينهم بالإيه؟ بالقسط. يبقى هذا من عظمة الإسلام ومن مكارم الإسلام ومن محاسن الإسلام، أنه يأمر المسلمين بالعدل حتى مع الذين يؤذونهم والذين يعتدون عليهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني أهل مكة اعتدوا عليك ومنعوكم من الوصول مكة، لا يحملنكم فعلهم على أن تصدوا إيه؟ غيركم من إخوانهم في الشرك. لا، لا تعتدوا، إن الله لا يحب الإيه؟ المعتدين. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مناسبة الأمر بالتعاون على البر والتقوى للنهي السابق إن الاعتداء بيحتاج إلى إيه؟ إلى نصرة ومؤازرة. الواحد لما يحب يعتدي بيستعدي إخوانه، بيستعدي العيلة، بيقول عايزين بكرة يطلعوا الجماعة دول، استعدى. يبقى العدوان ما بيتمش إلا بإيه؟ بمعاونة ومؤازرة من الآخرين. فقال الله: لا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى. قال العلماء: هذان اللفظان البر والتقوى والإثم والعدوان من الألفاظ التي إذا أطلقت أو إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت إيه؟ افترقت، كلفظ الإسلام والإيمان والفقير والإيه؟ والمسكين. الإسلام والإيمان والفقير والمسكين والبر والتقوى والإثم والعدوان، هذه الألفاظ إذا أطلق واحد منها دخل فيه الإيه؟ الآخر، وإذا اجتمع اختص كل واحد بإيه؟ بمعنى. فالإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين، والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير. لكن إذا قيل الإسلام والإيمان، الإسلام لمعنى والإيمان لمعنى، إذا قيل الفقير والمسكين لمعنى ولمعنى. فكذلك البر إذا أطلق شمل التقوى، والتقوى إذا أطلقت شملت البر، لكن إذا قيل البر والتقوى يبقى البر لمعنى والتقوى لا معنى. طب هنا البر والتقوى اجتمعوا، يبقى ما المراد بالبر وما المراد بالتقوى؟ التقوى ما يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى، والبر ما يكون بينك وبين الايه؟ وبين الناس. وبذلك تصلح لك دنياك ويصلح لك دينك. بالبر تصلح لك دنياك، وبالتقوى يصلح لك ايه؟ دينك. فالتقوى فيما بينك وبين الله، والبر فيما بينك وبين الايه؟ وبين الناس. وبالبر تصلح الدنيا، وبالتقوى يصلح الايه؟ يصلح الدين. وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على كل ما يحقق الخير للمجتمع، تعاونوا على كل ما يحقق الخير للمجتمع، وتعاونوا على كل ما يقيم دينكم، كل ما يقيم الدين تعاونوا عليه، تعاونوا عليه، كل واحد يساعد الثاني علشان نقيم الدين، عشان نقيم الدين، وكل واحد يساعد الثاني عشان نحقق المصلحة الجماعية التي تعم البلد كلها. فإن اليد الواحدة لا تصفق، إن اليد الواحدة لا تصفق، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، وضعيف بنفسه قوي بإخوانه. فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم إذا أطلق شمل عدوان، لأن الإثم كل ما يوجب إثما من الأقوال والأفعال، كل ما يوجب إثما من الأقوال والأفعال هذا اسمه إثم. الغيبة إثم، لأنك لما تغتاب ارتكبت إثما. السرقة إثم، لأنك لما تسرق ارتكبت إثما. فالغيبة والسرقة، السرقة في اعتداء على حق الغير، فالإثم يشمل العدوان. ولكن إذا اقترن الإثم والعدوان يبقى الإثم فيما يخصك فيما بينك وبين الله، والعدوان ما كان على اعتداء الايه؟ حق الايه؟ على حق الآخرين. يبقى ما تساعدش واحد على أن يفعل إثما. واحد بيقول لك: لو سمحت وانت جاي كده بهات لي علبة سجاير معاك. بيقول: السجاير هتغلب، هات لي رزمة سجاير. ما تجيبلوش رزمة سجاير، هذا تعاون على الإثم والإيه؟ والعدوان. أيوه. واحد بيقول لك: عايز بكرة يطلعوا يضربوا فلان، ده عدوان، ما تعاونش معاه. يبقى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى إذا دعيت إلى مساعدة الآخرين فلا بد أن تنظر في هذا العمل، هل هو من البر؟ هل هو من التقوى؟ هل هو من الإثم؟ هل هو من العدوان؟ فإذا دعيت إلى البر والتقوى تعاون ولا تتأخر، وإذا دعيت إثم عدوان فلا تجب ولا تتقدم، بل أحجم وتأخر. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثم عدوان. ثم تختم الآية بالتخويف والتحذير: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اتقوا الله، لا تخالفوا أمره ولا ترتكبوا نهيه، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب إيه؟ وارتكب نهيه. فشوف بقى، إذا كنت تحمل عقاب ربنا أقدم على مخالفة أمره وارتكب نهيه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن ارترك أمره وارتكب نهيه. ثم تلا علينا ما حرم علينا في الآية الأولى، قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. إيه هو يتلى عليكم؟ اسمع بقى كده: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. حرمت عليكم الميتة، الميتة هي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. الميتة ما مات حتف أنفه من غير ذكاة إيه؟ شرعية. تصبح تلاقي الخروف ميت، هذا حرام أكله. تصبح تلاقي البقرة ميتة، حرام أكلها. تلاقي الفرخة ميتة، حرام أكلها. الميتة ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. حرمت عليكم الميتة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا مطلق، ولكنه قيد بكونه إيه؟ مسفوحا في الآية الثانية، أو دما إيه؟ مسفوحا، أو دما مسفوحا. وكم العرب وفي الصحراء كده لما يجوعوا يجرحوا الجمل، يضرب الدم، يجمع الدم ده في إناء، وبعدين يجيبوا المصارين ويحشوها الدم ويشوها ويأكلوها. فحرم الله تعالى علينا الايه؟ الدم. حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير. حرمت عليكم ميتته والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير حرام، وشحمه حرام، وكله حرام، كل الخنزير حرام. وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به، يعني كده يجيب الذبيحة باسم اللات، باسم العزة، باسم المسيح، شلاه يا بدوي، أهل لغير الله، أهل لغير الله به. هذا زي الميتة تماما، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وما أهل الإهلال هو رفع الصوت، هو رفع الصوت، منه الإهلال بالتلبية، الإهلال بالإيه؟ أهل يعني رفع صوته بالتلبية. ومنه استهلال المولود عند ولادته، الواد يستهل صارخا، فالإهلال معنى رفع الصوت. فإذا ذكر الذابح، إذا ذكر الذابح على ذبيحته غير اسم الله فهي والميت إيه؟ وهي والميت سواء. إذا قال باسم اللات، باسم العزة، باسم المسيح، باسم البدوي، باسم الزينب، باسم الرفاعي، لو جابها من الأول كده قال دهية للبدوي يا أولاه، دهية للبدوي، لو جابها من الأول كده وقال دي للبدوي، لحتى لو جي قال عند ذبحها باسم الله هي للبدوي، فهي والميت سواء. قال العلماء لما تنظر في هذه الأربعة من المحرمات، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغيلة به، تجد إن الثلاثة الأولى من المحرمات حرمت لضررها الحسي، لضررها الإيه؟ الحسي. فأكل الميتة فيه ضرر، وأكل الدم فيه ضرر، وأكل الخنزير فيه ضرر. وأما ما أهل الغيلة ده مذبوح، مش ميتة، مذبوح. قال الثلاثة الأولى نجاستها حسية، والرابع نجاسته معنوية، لأن الله تبارك وتعالى قال إنما المشركون إيه؟ نجس، نجس، المشرك نجس، يعني هو زي العذرة كده وزي البول، لا، نجاسته معنوية لنجاسة قلبه بما فيه من عقيدة الإيه؟ بما فيه من عقيدة الشرك، فهو نجس معنوي. كذلك الذبيحة وإن ذبحت فذكيت إلا أنها نجسة بسبب ذكر اسم غير الله عليها، فذكر اسم ذكر الله يطهر الذبيحة، ذكر الله يطهر الذبيحة ويذكيها ويجعلها حلالا، وذكر اسم غير اسم الله ينجسها ويجعلها خبيثة ميتة نتنة لا تؤكل. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هل هي الأصول أصول محرمات في الأطعمة كما في الأنعام؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لإيه؟ لغير الله به. وبعدين ربنا بقى حيفصل بقى بعض الانواع كده، والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه، دي هي داخله لاحقه بالميته، ولكن فصلها ربنا سبحانه وتعالى ما هو تفصيلها وما هو تفسيرها. قد اذن لصلاه العشاء، وحتى لا نقتصر القول اقتصارا، فدي احكام شرعيه لا بد من بيانها ولا يجوز الاخلال بها. نكتفي بهذا، سائلين الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.